السبب العظيم كذلك من أسباب المغفرة الإحسان إلى الخلق، فإن الإحسان الخلق له فإن الإحسان إلى الخلق له طرائق، من أشهرها طريقان. الطريق الأول العفو والصفح، فقد يكون عبد ما أمة ما أخطأ في حقك، أصابك منه ما أصابك، فأنت تعفو وتصفح رجاء أن يغفر الله لك. الله عز وجل يقول: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. والآية وإن نزلت في حق الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما امتنع أول الأمر أن يعطي مصطحا وقد كان ينفق عليه قبل أن يأخذ مصطح في حديث الإفك، فلما تبين للصديق أن مصطحا خاض في عرض عائشة رضي الله عنها وعن أبويها منع عنه ما كان ينفقه عليه، فأنزل الله عز وجل ذلك هذه الآية الكريمة، فعاد أبو بكر إلى الإنفاق على مصطح وقال: أحب أن يغفر الله لي، ومن ذا الذي لا يحب أن يغفر الله له. فالعفو عن الناس والصفح عنهم ورحمتهم من أسباب مغفرة الذنوب، بل من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، لأن الآية بينة واضحة جلية: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ونحن في حياتنا جميعا نبتلى بكثير ممن يخوضون في أعراضنا، في أموالنا، في حياتنا، قد يتقولون علينا ما لم نقل، قد يقولون عنا ما ليس فينا. هذا كله يقع لي، يقع لك، يقع لأختي، يقع لأختك، يقع لسائر الناس، يبتلى الإنسان بكثير ممن حوله. فعفوه وصفحه عن هؤلاء احتسابا للأجر وطلبا للثواب، هذا من أعظم أسباب المغفرة. قال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقول الله عز وجل ألا تحبون، ترى أنت في هذا الأسلوب العظيم في أنه ترغيب للمؤمن أن يغفر ويصلح ويعفو حتى ينال فضل الله عز وجل ومغفرته. ولذلك ختمت الآية بقول الله عز وجل: والله غفور رحيم. فالإنسان كما يحب من ربه أن يعطيه كذلك يعطي الناس، كما يحب من ربه أن يغفر له كذلك يصفح ويعفو عن الناس. والله يقول في آية محكمة عظيمة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نفي إلى فاصل ثم نؤوب إليكم راشدين إن شاء الله. انتهينا إلى الحديث إلى أن من أسباب مغفرة الذنوب الإحسان إلى الخلق، وذكرنا أن للإحسان طريقين: الطريق الأول العفو والصفح عمن أساء إليك، والطريق الآخر هو الإحسان إلى الخلق ابتداء، سواء كان ذلك بالمال أو بالجاه أو بغير ذلك مما يعان به العباد عادة. فإن الإحسان إلى الخلق به يستدر المرء رحمة ربه جل وعلا، فيفيض الله على ذلك العبد من إحسانه، لأن الله يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي القرآن كذلك: وأحسن كما أحسن الله إليك. وإحسان الله عز وجل إلى خلقه عظيم، لكن من إحسان الله إلى خلقه غفران ذنوبهم وستر عيوبهم، وهذا يتأتى إذا تمكن المؤمن من أن يحسن إلى غيره رجاء رحمة الله عز وجل. ولا حديث في هذا متضافرة كثيرة، ذكرنا بعضها في لقاءات سلفت.